مديرش السين. إيش معناه؟ أنا إذا كان قبل أسيك بعد ما تحرك مديرش السين. ما تقولش فيه هي هودا. إلا عند ابن كثير. رأوا القراء كل كما هكذا. إلا عند ابن كثير في المهنة يقول فيه هي هودا. لهذا يعني ما صرت شيء يسرعوا ربنا صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل أسيك بعدها متحرك. ما تديرش السنة. ما كانش السنة. قبلها متحرك وبعدها ساكن. ما تديرش به الله. قبلها ساكن وبعدها ساكن. يعلمه الله. ما تديرش. هذا خليه. هذا سوف نشوف. هذا متحرك هذا. نافع بسنة يسنها بسنتين. وقال بعد. كان تقسيم آخر. شو كان عند يقول له بالنسبة إلى ورث وقانون كان ثلاثة أقسام على هذه الضمير هذا الضمير القسمه ثلاثة أقسام بالنسبة لورث وقانون فكم الأول تبقوا في صلته يلو زيد مسلوح وهذا فيها أستغفر الله لك رب مجال في حالي شعوري هذا لو في الحالة الخامسة قلنا وزيال بعد وهذه كهاء المضمر تحدث على الهاء هذه اسم الإشارة هذه هذه الهاء على خير ذلك كهاء المضمر معناها المعاملة التاحة تتعاملها بالنسبة للأحكام كما كنا نتحدث على هاء الضمير لأن الهاء هذه هي ليست هاء ضمير ليست هاء ضمير لا تدل على المفرد الغائب هي هاء للتنبيه هي أصلها هذه أصلها شيء هذه فأبدلت الياء منها للتنبيه فهذه المعاملة تاحة عاملها كما هاء الضمير الجال تواصلها قبل محرك هري معناها هو هذه هذه قلنا ساعة قبل قلنا بأن الهاء تاع الضمير ترفع إلا في حالتين قبلها كسرة أو قبلها ياء ساكن تكسر هذه قبلها كسرة ما لا رأي تكسر قبلها كسرة معناها قبلها متحرك معناها عشان شوف اللي قبلها رأي ديما متحرك شوف اللي بعدها إذا كان قبلها بعدها متحرك تدخل في الموضوع هذا إذا كان بعدها ساكن ما تجيبلهاش الياء تاع الصلة مفهومة هذا على هكا جاء تواصلها قبل محركة يعني تحدثت على اللي قبلها على اللي بعدها حري معناها حري حري معناها تقول تواصلها قبل محركة حري بك معناها يجدر بك حتى في العطر الجاي قال مخاطرات الناس سميته بالعطر وهو حري من حتى في المكان العطر الثاني قلنا قلنا هو بيرجيل فوصلها قبل محركة معناها إذا كان بعدها محرك بيرلها الصيلة أنا وش نجلس قبلها دينا متحركة دينا مكسورة ثم هذا إذا كان بعدها متحرك خط الحالة هذه فوصلها قبل محركة حري هذه العام المثال هذه هي المثال مثال هذه ما بين لاش السلام مين وصلها قبل مكر ايه ساكنة ايه نبيرش التسليمة بعد الجل وصلها قبل مكر في حري بعد أسل بطاها واخصر بقالونة تغذي مين مع هنا بدأ يتحدث هنا لو كمل يتحدث على الأقسام الأربعة هذه هذه كل كلمة ما سيتفتح هذه خلاصة من بعد بدأ يتحدث على تسم هذه الأخير